الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الباب 13 من كتاب الحج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال: باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، حديث طويل، فنسير معه فقه الصفر إن شاء الله. الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مجمعين. قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. طبعا فعل هذا اللي هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في محمد بن علي تبرك به، يعني أراد أن يمس يعني صدره تبرك به، حيث من آل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، أي جاي سأله. فسأله وهو أعمى، يعني كان جابر بن عبد الله الأنصاري طبعا أكبر منه سنا، وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما محمد فهو صغير سن. جاء سأله، كان قد كبر سنه وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجه ملتحفا بها، أو في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغره، ورداؤه إلى جنبه على المشيط، فصلى بها. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لما قام صلى، حط النساجة، هذه عبارة عن زي شيء زي الشملة، على وضعها على كتفه، ويقول: ما يعني لا تستدير على كل صدره، وإنما فقط طرفها عند يبقى صدره بارد فيها، يقول: ورداءه عند المشيط، لم يأخذ رداءه فيلبسه. جاء أنه يعني قد أنكر عليه في على ما يأخذ ردائه، فقال: إنما أفعل هذا ليعلم يعني أن هذه من سنة النبي، وكان كلنا لا يجد يعني إزارا ورداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محمد بن علي رضي الله تعالى عنه، قال له: أخبرني، أنا جئت أسألك عن كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. هذا بدأ شروع جابر بن عبد الله في بيان كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء قال النبي مكث 9 سنين التي يعني أمضاها طبعا في المدينة لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة، أذن، الإعلام هنا الإعلام، يعني أعلم الناس أنه سيحج، وذلك في السنة العاشرة من وجوده في المدينة وهي آخر سنة يعني كانت من سن عمره صلوات الله وسلم، حيث توفي في هذه السنة في ربيع الأول. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني أعلم الناس في المدينة وما حولها وفي الآفاق أن النبي سيحج في هذه السنة. طبعا رسول مكة 9 سنوات لم يحج، أولا لأن الحج لم يشرع، لم يكن قد شرع ولم يشرع إلا في السنة يعني التاسعة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة التاسعة الرسول يعني أرسل للحج ذهب المسلمون وأمر النبي عليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأمره أن ينادي في الناس ألا يحجوا بعد العام المشرف وألا يطوفوا بالبيت عريان. وهذه السنة كان الحج كذلك مختلط بين المسلمين وبين يعني الكفار، حج الناس الكفار كانوا ما زالوا يحجون وحج المسلمون، ثم بعد هذه السنة التاسعة قال لهم ما يحجوا بعد العام المشرف. ولذلك أجل النبي حجته صلى الله عليه وسلم من السنة العاشرة حيث يصبح الحج خالصا للمسلمين، لا يشرك ولا يأتي أحد من المشركين يعني للحج، فمنع المشركون بعد ذلك من الحج بعد السنة التاسعة. فهذا الذي يعني جعل النبي يمكث إلى السنة العاشرة. ثم أذن النبي في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج. قال جهاد رضي الله عنه فقدم المدينة بشر كثير، جاء إلى المدينة بشر كثير من يعني آفاق الجزيرة ليكونوا يعني عند النبي، وإذا خرج النبي يخرج معه ويأتسوا يحجوا كما يحج صلوات الله وسلامه. كلهم يعني الذي جاءوا قال كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين جاءوا للمدينة يلتمسون أن يأتموا يجعلوا النبي إمامهم في الحج فيحجوا كما يحج النبي صلوات الله وسلامه. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله أي في الحج. قال فخرجنا معه، هذا كلام جابر، قلت فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة مكان بجوار المدينة يبعد عنها حوالي الآن بكيلومتر، حوالي 6 كيلومترات، وقد أصبح الآن داخل يعني ذا الحليفة أصبحت داخل الآن، يعني وصل البناء إلى ذا الحليفة. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. لما يقول وصلنا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، وكانت في هذا الوقت قد زوجها يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكانت قبل زواجه بها كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما استشهد في مؤتة تأيمت بعد ذلك تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فولدت محمد، هذا أول ولد لها في محمد بن أبي بكر، ولدته وهي حاجة في ذي الحليفة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنعه، كيف أصنعه الآن، يعني هي ولدت وهي تنوي الحج، فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. أمرها النبي أن تغتسل أي من يعني جنابة الولادة، واستثري الثوب، الاستثار هو أن تلبس شيء من يعني الخرق ونحو ذلك يعني حتى لا يجري الدم، بثوب وأحرم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي مسجد الحليفة، ومسجد معروف الآن في كل الحليفة. ثم ركب الخطواء، ركب النبي الخطواء، هذه اسم ناقة النبي صلوات الله وسلامه، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي. يقول لما استوت به ناقته على البيداء، البيداء بعد ذي الحليفة يأتي مكان فسيح بين الجبال، صحراء فسيح. يقول لما استوى النبي في البيداء وهي الإنسان إذا أخذ فيها تكون مرتفعة، يقول أنا نظرت يعني في هذا المشهد في البيداء فإذا مد البصر أمام النبي صلى الله عليه وسلم من راكب وماشي، اللي ماشي مشي الحج أو راكب على ناقته، وعن يمينه مثل ذلك، عن يمين النبي كذلك مثل ذلك مد البصر الناس، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يعني أن هذا الجمع العظيم يقول لما جينا في هذا الفناء اللي هو البيداء بعد الحليفة كان هذا أعداد الناس أمام النبي مد البصر من الناس، وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. هذا تصوير عظيم من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه على لحظة من ويوم من أيام السعادة، أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الجمع العظيم كله جاء ليتم به، والقرآن يتنزل على هذا النبي، القرآن من السماء يتنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو مشهد من مشاهد السعادة والعزة يصوره يعني هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى. يقول هذه الأعداد والنبي بين أظهرنا يعني معانا، وعليه يتنزل القرآن أي من رب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهو يعرف تأويله، أي النبي يعرف تأويله تفسير هذا فيفسر لنا يعني كتاب الله تبارك وتعالى. يقول وما عمل به من شيء عملنا به، أي شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به مقتدين به صلى الله عليه وسلم. هذه يعني هناء وسعادة عظيمة لهؤلاء الذين عاشوا هذه يعني الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهل بالتوحيد. الإهلال هو رفع الصوت مطلقا، وسمي رفع الصوت بأي شيء عند أي مناسبة إهلال، لأن العرب كانت إذا رأت الهلال لأول يوم يقوم يرفعون أصواتهم فرحا به أن هذه بداية شهر جديد. ثم أصبح كل رفع صوت عند شيء يسمى إهلال، فرفع الصوت عند الحج بداية به يسمي إهلال به، ورفع الصوت عند الذبح ما أهل به لغير الله، يعني رفع الصوت بسم الله الله أكبر عند الذبح فسمي إهلال. فيقول النبي أول شيء فعله أبدأ أول حج بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال النبي، يعني أنه رفع صوته بتوحيد الله تبارك وتعالى. وهذه الصيغة صيغة الشعار الحج اللي هو التلبية هي توحيد، لأن لبيك اللهم لبيك لبيك نعم استجبت لك يا رب، لبيك اللهم لبيك تأكيد إن الحمد والنعمة لك، هذا ذكر أن الحمد كله بكل معانيه لله والنعمة كلها لله فهو مالكها ومزيها، والملك كذلك لله تبارك وتعالى، الملك ملك السماوات والأرض لا شريك لك، لا شريك لك في هذا الملك، أنت يعني خالقه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. يقول أهل الناس بعد ذلك بهذا الذي يهلون به، يعني بهذه الأذكار والإهلالات الكثيرة التي يهل بها الناس، يعني الآن مثل لبيك ذا المعارج لبيك ربنا، فيهلون بإهلالات كثيرة، لكن النبي التزم هذا الإهلال الذي أهل به صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم، ما رد النبي عليهم شيئا منهم، قال لهم لا تلبوا إلا بهذه التلبية، بل كان كل يلبي يعني بما شاء من تلبية. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية، يقول رسول لزم هذه التلبية لا يلبي إلا بها اللي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. قال جابر رضي الله تعالى عنه لسنا ننوي إلا الحج، يقول ما عندنا نية إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يقول ما نعرف العمرة، وذلك أن العرب كانت لا تعتمر في أشهر الحج، فإنما يرون أن العمرة مع الحج من أفضل الفجور، فكانوا يفردون الحج وحده، فقل ما نعرف يعني إلا العمرة وما أردنا إلا العمرة. يقول حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. يقول لما أتينا البيت اللي هو مكة بيت الله تبارك وتعالى استلم النبي الركن، والركن اللي هو الركن الذي فيه الحجر اللي هو جانب الكعبة. فرمل ثلاثة ومشى ثلاثة. الرمل نوع من العرولة الخفيفة، وسمي رمل لأن كأن الجاري يقوم يحرك الرمل يعني الذي يعني تحت خدمه. ورمل النبي ثلاثا، الرمل هو يعني الهرولة هذه الخفيفة، ومشى بعد ذلك ثلاثا. وهذا الذي نفس الذي فعله في عمرته الأولى اللي هي عمرة القضاء. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي لما أتم النبي الطواف نفذ يعني اخترق الناس يعني وذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين البيت. جعل المقام، والمقام هو حجر فيه أثر لقيام إبراهيم عليه، جعله الله تبارك وتعالى علامة غرست يعني رسخت رجلاه في الصخر، في هذه الصخرة، واحتفظ بهذه الصخرة كنوع من الإثبات والتوقيع لأن إبراهيم وقف في هذا المكان، هذا مقامه. فالذي جاء لهذا الحجر المقام هذا فجعله بينه وبين البيت، يعني لما صلى إلى البيت كان المقام أمامه. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرين، أي أن النبي لما صلى هذين الركعتين اللي هما ركعتي الطواف قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. يعني بعد أن صلى النبي ركعتي الطواف رجع إلى الركن مرة ثانية واستلمه. الاستلام إما يكون بالتقبيل، وإما يكون باليد ويقبلها، وإما يكون بعصا معه ويقبل طرف هذه العصا. هذا استلام النبي وسيأتي. ومعنى استلم هنا يعني استلم الحجر وقبله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من الباب، أي من باب الحرم، إلى الصفا. الصفا الجبل المعروف الذي هو بداية أشواط السعي. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ في السعي بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ الله في ذكر هذا بالصفا، ما بدأ بالمروة، ما قال إن المروة والصفا، قال إن الصفا والمروة، فقال نبدأ يعني هذا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه، معنى رقى عليه يعني صعد على يعني هذا الجبل حتى رأى البيت، حتى من مكان الصفا رأى يعني البيت، علما أنه هو خارج السور، كان خارج السور، فارتقى في الأعلى حتى يرى الكعبة. فاستقبل الكعبة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يعني هذا توحيد الله وتكبيره، أن هذا النبي دعا بهذا الدعاء أو ذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، وعده وذلك أنه وعد المسلمين بالنصر والتمكين، فأنجز الله وعده، وقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت الجزيرة كلها في هذا الوقت داخلة في الإسلام، وأصبح النبي يخافه كل ملوك الأرض في هذا الوقت، وقد أرسل إلى كسرى وقيصر ينذرهم بالإسلام يعني فيسلموا وإلا فالقتل. فالنبي فأنجز الله تبارك وتعالى وعده للرسول لرسوله بالنصر والتمكين، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده. في غزوة الأحزاب لم يقاتل المسلمون، ما أحد المسلمين قاتل، وإنما الله تبارك وتعالى وحده هو الذي هزم الأحزاب الذين تحزبوا وجاءوا لاستئصال الإسلام. ثم دعا بين ذلك، دعا النبي بين يعني هذه الأذكار، قال مثل هذا ثلاث مرات، قال ثلاث مرات هذه يعني كرر هذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، هذا كررها ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة، نزل إلى المروة يعني ليذهب إلى يعني في هذا الشوط الأول إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي دعا. بين الصفا وبين المروة في وادي، وادي هو المكان المنخفض من الأرض الذي تسير فيه يعني المياه. فالنبي لما وجه إلى الوادي وهو الآن مكانه علامة على الأعمدة، علامة خضراء من هذا لهذا، وإلا فكان أول وادي أرض فيه. بيقول لما جاء النبي نزل إلى هذا الوادي اللي هو المنخفض هذا، لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، ومعنى سعى يعني السعي هو نوع من الجري الخفيف، حتى إذا صعدنا بدأ يصعد إلى المروة مشي. فهرول في هذا المكان اللي هو مكان المنخفض فقط اللي هو الوادي، ففعل على المروة كما فعل على الصفا اللي هو أنه رفع عليها حتى نظر فرأى البيت، ثم ذكر هذه الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده إلى آخره يعني دعا. ففعل هذا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سفله. يقول لما كان آخر شرطة آخر الطواف ينتهي بالمروة، وقف طبعا المسلمين كلهم معه حوله يسعون، فقال لهم النبي لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سفله. وذلك لأن الله تبارك وتعالى يعني شرع لهم أن يؤدوا العمرة مع الحج، هذا الذي استخبره النبي بعد ذلك، يعني هذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة أن جعل ممكن المسلم يؤدي نسكين في سفرة واحدة، العمرة والحج في سفرة واحدة، وهذا من التيسير والرحمة، فيكون عمرة وحج. وإلا في الأول كان لابد في العمرة، العمرة تكون سفرة مستقلة، ثم بعد ذلك الحج يكون في سفرة مستقلة، والحج في أوقات غير أوقات العمرة. فالنبي قال لو استقبلت من أمري واستدبرت كنت أعلم يعني ما سيقول إلي هذا الأمر لما سفت الهدي، ما كنت سفت الهدي من المدينة. وذلك أن من يسفت الهدي لا بد أن يلتزم به، فلا يحل من حجه حتى يصل الهدي محله اللي هو يوم التقيم. أما يقول لو يفاخر النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سفت الهدي، يعني كنت في سبيل هدي، وإذا وصلت البيت جعلت عمرة وأحلل ثم نويت بعد ذلك الحج. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سفت الهدي وجعلتها عمرة، كنت جعلت عمرة يعني هذا الإحرام الأول جعلت عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، قال لهم اللي ما ساق الهدي معه ما جاء بهدي يحل، يجعل يعني الإحرام الأول هذا حتى وإن كان نوى الحج، نوى الحج يجعلها عمر وليجعلها عمر. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ طبعا هذا أمر غريب عليهم في تحقق الحج السابق، والعرب كانت تستنكر هذا وتستقبحه وتجعل العمرة في الحج من أفجر الهجوم. فسأل سراقة هل هذا الذي يعني تأمرنا به الآن من أن نجعل حجتنا هذه اللي يسمى حج العمرة ثم ننوي الحج بعد ذلك هو رخصة ومنحة من الله لنا فقط لأننا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذه منحة لنا، أم هي تشريع مؤكد لكل المسلمين بعد ذلك؟ فقال يا رسول الله اللي هو سؤال سراقة ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال جابر فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، فرجع النبي شبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج. خلوهم ناخذ لما الحج هكذا، يعني شلون يدين تدخل مع بعض تصبح كانها شيء واحد. فقال دخلت العمرة في الحج مرتين. لا قال لي صراحة لا، بل لأبد أبد، بل هذا التشريع إنما هو تشريع مؤبد لأبد الأبد، يعني لما لا نهاية حتى يعني لآخر الدنيا. وقدم يقول جابر رضي الله عنه وقدم علي من اليمن بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي جاء وافانا من اليمن، يعني ما جاء المدينة وإنما جاء على مكة رأسا، كان النبي أرسله اليمن داعيا ومعلما وكذلك جامعا مؤتيا بزكاتها وكذلك الغنائم والجزية التي يعني على بعض أعلام غير المسلمين. قال علي رضي الله عنه وقدم، قال جابر رضي الله عنه وقدم علي من اليمن للبدن، النبي البدن اللي هي جمع بدنه وهي يعني حصة النبي صلى الله عليه عليه من يعني خمسه. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، وجد فاطمة أنها حلت لأنها لم تسق الهدي، جاءت حاجة كذلك يعني من المدينة ولم تسق هديا، ولبست ثيابا صبيغا، لبست ثيابا صبيغا الثوب المصبوغ، هذا طبعا من أهل الإحرام يعني، وإنما ثياب زينة يعني، فاكتحلت فأنكر ذلك عليها، أنكر ذلك عليها أنت تفعل هذا وهي حاجة يعني. فقالت إن أبي أمرني بهذا، قالت إن أبي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا الذي يصير. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت رسول الله، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يقول علي، هذا طبعا يذكر جابر، هذا يذكره لمحمد بن علي من بلدنا حفيده، يقول له يعني أذكرك عن جدك يعني شيء في هذا. يقول كان علي بن أبي طالب يقول بالعراق، جاء طبعا لأن جابر ملازم له بالعراق يوم بعد أن تولى الخلافة، يقول ذهبت إلى رسول الله محرشا على فاطمة، وأنا محرشا يعني أني أحرش النبي عليها أنها فعلت شيء يعني يستنكر من الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، وذلك أنها ذكرت قالت النبي هو الذي أمرني بهذا، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليه، قلت يا رسول أنا أنكرت، أن رأيت فاطمة فعلت كذا كذا وأنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، يعني أن النبي صدقها فيما قال. ماذا قلت حين، ثم قال له النبي ماذا قلت حين فرضت الحج، انت جاي من اليمن يعني، الرسول يقول لعلي لما جاء وجاي قال له انت ايش ما الذي يعني قلته حين فرضت الحج من الميقات في اليمن بولايه لملم، قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به ربك، قال انا قلت اللهم اني اهل نيتي بنيتي النبي صلى الله عليه وسلم بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يدري يعني ماذا اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل، قال أنا مع الهدي إذن فلا تحل، لأنه أهل بمثل نية النبي، وكذلك هو ساق الهدي لنفسه، كذلك ساق الهدي من اليمن. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم منه، يقول جميع الهدي الذي يعني تحصل للنبي 100، وذلك أن النبي أتى معه ب63 بدنة يسوقها بعدد سن عمره صلى الله عليه وسلم، وعلي أكمل يعني له أتى له ب37 بدنة، فكمل للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة يعني باقها النبي للهدي. قال أي جابر رضي الله تعالى عنه فحل الناس كلهم وقصروا، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من لم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، يقول النبي ومن كان معه الهدي هم الذين لم يحلوا ولم يلبسوا. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مكة، حلوا وبقوا في بيوتهم كما مكة كما مر في حديث من عائشة في اليوم الخامس من ذي الحجة، بقوا إلى اليوم الثامن في مكة، ثم يوم التروية اليوم الثامن أهلوا بالحج، فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى النبي خمس أوقات في منى، الظهر وصلى الفجر في مكة، ثم ذهب إلى منى، صلى في منى الظهر العصر المغرب العشاء، بات هذه الليلة، ثم صلى الفجر وهو في صلى الله إنه هو الفجر يوم التاسع يوم عرفة، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنبي. أمر النبي أن تضرب له قبة، القبة هي خيمة من شعر معروف، قال معي تضرب له بنمرة، نمرة مكان والتي هي فيها مسجد نمرة في الوقت الحاضر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. يقول النبي مشي، وقريش معتقدين أن النبي ما حيجاوز المشعر الحرام، المشعر الحرام اللي هو مزدلف ما يذهب إلى عرفة، وذلك أن قريش كانت قد اخترعت لنفسها واخترعت نفسها أنهم أهل البيت، وأنه لا يحل لهم أن يخرجوا في الحج من خارج الحرم، وإنما الناس الآخرين هم غير قرشي يخرج خارج الحرم يقف في عرفة، أنهم يقفون في مزدلف ما يقفون، يقولوا إحنا أهل البيت ما يصير لنا أن إحنا نخرج من يعني من الحرم إلى يعني أرض الحل، وعرفة حل هذه في الحل، وهذا طبعا اخترعوه لأنفسهم يعني. وطبعا قالت قريش النبي قرشي ومن الحمص، فما حيطلع يعني حيقف عند مشعر الحرام فقط ومثل. يقول جابر فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله حتى أتى. يقول النبي مر حتى جاء إلى عرفة، خالف ما كان عليه يعني أهل الجاهلية، فوجد القبة قد ضربت له، وجد أن يعني الخيمة هذه ضربت بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. زاغت الشمس معنى زاغت يعني مالت عن وسط السماء إلى جهة يعني المغيب، أمر بالقصواء اللي هي ناقته، فرحلت له، رحلت وضع عليها الرحلة، فأتى بطن الوادي، بطن الوادي، فخطب الناس وقال بطن الوادي اللي هو الآن محل مسجد نمر الآن، بطن عرنة وهو وادي منخفض، أرض منخفضة السيل يسير فيه. فجاء يقول فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني هذا من خطبة النبي في هذا اليوم العظيم، أنه دعا الناس إلى يعني حرمة مال المسلم، دم المسلم وماله عليه، وقال لهم مثل ما الشهر هذا يعني شهر حرام، والبلد هذا بلد حرام، واليوم هذا يوم حرام، فكذلك نفس الحرمة، حرمة دمائكم وأموالكم وعرضكم. قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا والحجة في بلدكم هذا مكة البلد الحرام، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل ما كان من شأن الجاهلية أي ما يخالف الإسلام قال موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، قال لهم دماء الجاهلية كلها موضوعة، يعني كان في قتال بينهم في الجاهلية، قبيلة قتلت من قبيلة، ناس قتلوا من ناس، ما أحد الآن يطالب بالدم هذا الذي كان حصل في الجاهلية، وذلك أنهم كان بينهم يعني ثارات ومناوشات وغارات، وهذا يسلب هذا وهذا يسلب هذا، ولهم يعني بين في هذا بعضهم على بعض، خلوا على خلاص كل دماء الجاهلية موضوعة تنف، ما أحد يعني يطالب بقتيل قتل له في الجاهلية. قال لهم ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة ابن حارث. يقول جابر كان مسترجعا في بني سعد فقتلته دم. قال لهم اول دم انا اضعه ولا اطالب به دم واحد قرشي اللي هو ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا دمه مهدوم يعني لا لا لا نطالب دمه. يقول كان هذا مستضع في بني سعد وجاءت هزيل وقتله قبيلة هزيل قتلت اذا هذا يعني دمه تطالب به قريش على هزيل. فقال هذا انا يعني اضعه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يطالب. قال اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. يقول جابر كان مسترضعا في بني سعد فقتلته إليه. ثم قال لهم وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. قال لهم كذلك ربا الجاهلية في الموضوع العقود طبعا كانت الجاهلية تباين بالربا وكان هذا الربا عندهم منتشر. فقال له خلاص كل عقود الربا التي سبقت في الجاهلية موضوع. وقال اول ربا يعني اضعه ولا يطالب به ربا عمي عباس. وعباس بن عبد المطلب كان رجلا غنيا وكان يعني يعطي اماله بالربا. قال كل ربا هذا موضوع بمعنى انه ليس له الا رأس ماله فقط وكل العقود التي له والديون التي له على الاخرين فهذا كل اضافة عليها هذه موضوع. قال وإن وأول ربا أضع ربا يعني بدأ به قريش التي هو من تدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال فاتقوا الله في النساء كذلك مما قال في هذه خطبته صلى الله عليه وسلم. قال فاتقوا الله في النساء وصهم بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. قد انت أخذت المرأة بأمان الله يعني هذا عقد من الله تبارك وتعالى هو الذي أحل لك هذا. واستحللتم فروجهن بكلمة الله استحللتم فروجهن بكلمة الله أن الله هو الذي أحل هذا. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء كذا كذا فهذا الله هو الذي أحل هذا سبحانه وتعالى. ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. قال واجب لكم لأن للرجال على النساء أنه ما تجعل معنى وطن فرشا يدخل بيته احد ممن تكرهه هذا بيتك وبالتالي لا تأذن في بيتك لأحد تكرهه. فإن فعل ذلك فضربوهن ضربا غير مبرر. إذا فعلت المرأة هذا وتعالت على زوجها وأدخلت بيته في بيته رجل تكره وخلت ربوهن ضربا غير مبرر. ومعنى الضرب المبرح هو الذي يجعل الإنسان لا يبرح المكان يعني يقعده كان يكسر عظمه أو يقطع لحمه فاجر. فالضرب اللي هو غير المبرح اللي هو الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يقطع جلدا ولا نحو ذلك اللي هو نوع من تأذيه. فضربهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك للنساء على الرجال رزقهم كل الرزق اللي هو كل ما يحتاجه الإنسان يعني من الطعام والشراب وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وقد تركت فيكم مالا تضلوا بعده إن اعتصمتم. قال تركت فيكم إذا مت يعني فتركت فيكم ما اعتصمتم به تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله قال كتاب الله متروك لكم قرآن وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قال لهم يوم القيامة ستسألون عني فماذا تقولون عني؟ هل أنا وفيت اللي علي وأديت الأمانة ولا لا؟ وأنتم تسألون عني أنا يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ما صح. قالوا نشهد لك أنك أنت بلغتنا وأديت اللي عندك يعني ما أخفيت شيئا مما أعطاك الله عز وجل ونصحت إلى المسلمين يعني اجتهدت في هذه الأمة كل أشياء هذه شهادتنا يعني لدينا الشبه. فعند ذلك قال النبي اللهم اشهد يعني اشهد عليهم أنهم الآن قد شهدوا لي لأني بلغت يعني أمرك ونصحت لهم وأديت لهم يعني ما ما ما ما, ما أمرت لي. قال اللهم اشهد اشهد عليهم يعني اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن النبي ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هذه كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك النبي صلى الظهر طبعا صلى قصر وصلى العصر بعده قصر ركعتين ركعتين. وكان هذا كانت وافقت حجة النبي يوم الجمعة فصلى الظهر لأنه يعني ليست مسافرين مع الجمعة فصلى الظهر وصلى عصر صلوات الله وسلامه. ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا أي من السنن. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف يعني ركب النبي بعد ذلك ودخل في عرفة لأن بطن هرنا هذا الذي خطر فيه النبي وصلى فيه ليس من عرفة. فجعل حتى أتى الموقف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بطن ناقته القصواء إلى الصخرات يعني ظل ماشي حتى جعل بطن هذه إلى الصخرات يعني ركن إلى الصخرات اللي هي في الجبل المعروف الذي يسميه الناس الآن بجبل النور. وجعل حبل المشاة بين يديه حبل المشاة اللي هو يعني يشتق هذه الناقة جعله بين يديه مسكه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وهو راكب على ناقته استقبل النبي ناحية القبلة صلوات الله وسلامه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس يعني لم يزل واقفا في عرفة بعد هذه بعد ما صلى الظهر والعصر ووصل بالناقة إلى الصخرات عند مكان الصخرات وظل واقف يدعو الله تبارك وتعالى ليس الوقوف يعني على قدميه وإنما الوقوف هنا اللي هو البقاء وكان النبي في هذا الوقت راكبا يعني ناقته صلى الله عليه وسلم وظل على هذا النحو حتى غربت الشمس وهو على هذا النحو وذهبت الصفرة قليلا يعني بعد غروب الشمس شوية كمان ظهرت الصفرة اللي هي الصفرة التي تظهر بعد الغروب اللي هو هذا الشفق الأحمر حتى غاب القرص. ثم بعد ذلك أردف النبي أسامة خلفه أردف النبي يعني جعل أسامة بن زيد خلفه صلى الله عليه وسلم على ناقته ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام دفع أي من عرفة متجه إلى مزدلفة إلى المشعر الحرام وقد شنق للقصواء الزمام شرفها بمعنى أنه شد حبلها حتى لا تنطلق السير وإنما تسير سيرا يعني وإيدا وذلك من زحام الناس. يقول حتى إن رأسها لتصيب مورك رحلة يقول من يعني شد حبل القصواء يقول رأسها حين تصل إلى يعني مورك رحل النبي صلى الله عليه وسلم من شد الناس حتى لا تنطلق السيف. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة يعني النبي يقول بيده اليمنى يشير الناس السكينة السكينة السكينة من السكون يعني الهدوء والطمأنينة لا تدفع يعني في السير فإن هذا الاندفاع يعني قد يصيب بعض الناس يستسقي كذا يصير فيه فأمرهم بالسكينة عند يعني الاندفاع من عرف. ويقول أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا يعني يقول إذا أتى حبل اللي هو الارتفاع القليل اللي يكون بسفح الجبل لما يأتي الحبل طبعا هو شمخ خالي يشق على الناقة إنها تصعد وهي مشنوقة فيقوم يرخي لها الحبل حتى يعني يسهل عليها الصعود على يعني السفح. كلما أتى حبلا من يعني الحبال حبال الرمل النازل من الجبل أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإفاضتين. ثم جاء النبي المزدلفة وهي جمع نزل صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين إقامة للمغرب إقامة للعشاء ولم يسبح بينهما شيئا يسبح يعني يصلي سبحة يصلي ركعتين أو شيء بين المغرب والعشاء شيء. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر بعد هذا الطلع يعني النبي اضطجع حتى طلع الفجر وهذا يعني طبعا نوم النبي المبكر في هذه الليلة لما يأتي بعد ذلك في أن صبيحة اليوم هذا في أعمال كثيرة أعمال يوم الله. وصلى الفجر حين تبين له الصبح لما تبين الصبح صلى النبي الفجر بأذان وإقامة أذن وإقامة ثم ركب الخطوة حتى أتى المشعر الحرام، مشعر الحرام اللي هو المكان المعروف اللي فيه المسجد الآن في مزدلفة، فاستقبل القبلة فدعا وكبر، فدعا دعاه دعا الله تبارك وتعالى وكبره وهلله وحده، ان وقف يدعو ويكبر الله تبارك وتعالى وهلله لهي لا اله الا الله ووحده، فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا، لم يزل واقف بعد صلاة الفجر في المشعر الحرام حتى اسفر، والسفر اللي هو ظهور النور جدا يعني قريب، خلاص اصبح قريب الشروق، فدفع قبل ان تطلع الشمس، دفع من يعني خرج من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس، واردف الفضل بن عباس في هذه المرحلة من هذه، اردف خلفه الفضل بن عباس بن عبد المطلب، هو بن عبد المطلب، وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيم اللي هو الفضل، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرينا، فصدق الفضل ينظر إليهن، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. يقول الفضل وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان رجل حسن الشعر أبيض وسيم جميل، يقول لما دفع النبي مرت به ضعن، ضعن جمع ضعينة، والضعينة المرأة المسافرة يعني عندها، فطفق الفضل ينظر إليهن، يعني ينظر إلى يعني هذه النساء، وطبعا في هذا يكون الحج، بيكون يعني الحج حج المرأة في كشف وجهها وكفيها، فالنبي كان يضع يده على وجه الفضل يعني حتى لا ينظر، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر تقول ينظر، تحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل وهو خلفه، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر، يقول ظل النبي في هذا حتى جاء بطن محسر، وبطن محسر هو المكان المنخفض في منى، وهو المكان الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه قبره وجيشه لما أراد أتى وأراد أن يهدي الكعبة، فحرك قليلا، يعني النبي حرك يعني القصواء قليلا أسرع مما كان يمشي لما جاء في بطن محمد، ثم سلك الطريق الوسطى، طريق الوسطى في من يعني منا في بين طبعا هي وادي متسع بين جبلين، أخذ النبي الطريق الأوسط فيها، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني هذا الطريق إذا مشي فيها الإنسان تخرج على الجمرة الكبرى رأسه، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، الشجرة كانت عند الجمرة اللي هي الآن الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات، رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، يعني يقول بسم الله الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيكبر وهو يلقي كل حصاة منها، حصى الخز، يعني الحصى الذي أخذ النبي هو الحصى الخز الذي يخذ به، والخز هو عبارة عن وضع الحصاة بين أصبعين السببتين وضربها بهذا الشكل الذي يجب، وطبعا هذا منهي عنه لكنه معروف الخز هذا، والحصى التي تصلح لهذا تكون حصى في مثل حبة الحمص أو حبة الفول، ما إذا كانت كبيرة لا يمكن الإنسان يحذف بها، وإذا كانت صغيرة كذلك لا تصلح لهذا المعروف بوتر، هذا يضربها مثل الوتر، يضع الأصبع السبب مثل الوتر ويضع هذه على السبب الثانية ثم يضغط بهذا الإبهام عليها، ومع الضغط يضرب بهذا الشكل فتقوم تنطلق الحصى، هذا الخلف، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الخلف هذا نفسه نهى النبي وأخبر أنه يفقه العين ويكسر السلم ولا يفقه الصيد ولا ينكه العدو، لأن أنه لا يفتح العدو ما ينكه عدو ولا يفقه الصيد كذلك، وإنما هذا ضرره أنه إما يدفع عين وإما يكسر السلم، فلذلك نهى النبي عنه، لكن خلف معروف، ولكن المقصود هو بيان الحصى الذي أخذه النبي لرمي الثمار. يقول رمى من بطن الوادي، يعني رمى النبي الجملة الكبرى كانت بجوار الجبل، والنبي لما رماها رماها من بطن الوادي، الوادي الذي يشق منه. ثم انصرف الى النبي بعد ان رمى النبي، اذا النبي اول عمله في يوم النحر الرمي. ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بدنة بيديه، 63 بدنة عدد في عمره نحرها بيديه صلى الله عليه وسلم. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر، ثم اعطى المدية لعلي بن ابي طالب فنحر ما غبر، اي من بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمام المئة. واشركه في هديه، جعل النبي جعل علي معه شريكا في الهدي الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امر من كل بدنة ببضعة، امر ان يؤخذ من كل بدنة من هذه المئة ببضعة، البضعة اللي هي قطعة من لحم، فجعلت في قدر قدر واحد 100 قطعة من كل بدن، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. أكل أي النبي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه أشرته في بدنه وشرب من بدنه. وهذا تحريف لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكأنه تنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى أن يأكل من بدنته. ولذلك أكل النبي يعتبر لما شرب مرقتها كلها شرب من كل واحدة منها وأكل من كل واحدة، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هذه العمل الثالث الذي عمله النبي بعد الرمي وبعد الذبح، ذهب النبي أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، صلى النبي الظهر في مكة. أتى إلى بني عبد المطلب، بني عبد المطلب أولاد عبد المطلب وهم الذين كانت لهم سقاية في الجاهلية، وذلك أن عبد المطلب هو الذي يعني هداه الله تبارك وتعالى إلى موضع زمزم، وهو الذي حفرها وأصبحت تورثها أولادهم بعدي، أصبحت السقاية لهم، فالسقاية في يعني في بني عبد المطلب. فجاء النبي وجد أولاد عبد المطلب يسقون على زمزم، يسقون هم الذين يخرجون الماء ويسقون الحجيج طبعا بدون ماء، فقال انزعوا، انزعوا، النزع هو إخراج الدلو من البئر، انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتم. قال أنا النبي من بني عبد المطلب وهو بئر، النبي ما رضي ينزع معهم، وقال لهم لو أنا نزعت معكم حترسلنا فيغلبهم الناس عليها وبالتالي تذهب منهم يعني السقاية، لأن خلاص أصبح على كل حاج يأتي، إذا لابد أن يعرف أن يفعل هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تذهب السقاية. قال لولا أني يعني أخشى أن يعني يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، ناولوه الدلو هو النبي ما نزع، خلوهم نزعوا جابوا الدلو، والدلو الدلو معروف، وشرب منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه رواية يعني جابر بن عبد الله تبارك وتعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكمل الأحاديث وأحسنها سياقة في حج النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقرة في رواية الثانية المضافة، قال مسلم حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله من مزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه. هذا كان من عادة العرب يعني قديما، ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل أي صلى الله عليه وسلم. طبعا نزل في وجوب أن الجميع قريش وغير قريش لا بد أن يقفوا في عرفة، قال تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا أي أيها المسلمون حيث أفاض الناس كلهم. فليس من حيث أفاض قريش كانت تفيض فقط مثل الحرام، ولكن أمر النبي أمر الله تبارك وتعالى الناس أن يفيضوا من يعني عرفات. لتخيل بهذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين.